برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. باب إن من البيان لسحرا. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحرا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك. إيش معنى إن من البيان لسحرا؟ أن بعض الناس إذا تكلم لكلامه موقع صحيح ويتكلم بالعربية الفصحى ويتكلم بالكلام الذي يؤثر في القلب، لأن بعض الناس يتكلم بكلام لا يؤثر في القلب، خصوصا إذا كان الكلام فيه تنبيه وفيه عظة وفيه رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يرجع القوم عن عن عن عن, عن, عن, عن, عن ما فعلوا من السيئات إلى الله سبحانه وتعالى. والمتكلمون ينقسمون إلى أقسام: بعضهم قوي البيان، إن من البيان يعني إن من الكلام الذي يظهر من الإنسان لسحرا، يعني على أنه يسحر، كما أن السحر يغير الإنسان كذلك هنا الكلام يغير الإنسان. أنت إذا سمعت يوم الجمعة خطيبا صحيح الخطبة دي قوي الألفاظ ويخطب خطبة جميلة فيها المواعظ وفيها كذا وفيها كذا، ويلقيها أحسن لقاء أحسن ما يتكلم، نعم يؤثر في القلب. وربما إنسان يتكلم أو يخطب يعني تريد أن يسكت، تريد أن يسكت أحسن من التكلم، سكوته خير من تكلمه. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما. حكما حكما نظن الله عليه ضمه ضمه الله والله حكما يجوز أن تكون حكما، وكان الله أعلم أن الغلط حكما، يعني إن من الشعر لحكما، يعني متصف بالأشياء التي فيها الحكمة والموعظة إلى آخر. طيب. قال الإمام رحمه الله تعالى: وإذا كنا حكما يعني أنه فاصلا فاصلا فاصلا، يعني كاللحم إذا قطع، يعني على أن بعض الناس إذا تكلم نعم كلامه يكون حكما خلاص، يعني كل إنسان يقبله. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: اختلف الناس في تأويل قوله إن من البيان سحران، فمنهم من حمله على الذم، وذلك أنه ذم التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه ليروق السامعين قوله ويشتمل به قلوبهم، وأصل السحر في كلامهم الصرف، وسمي السحر سحرا لأنه مصروف عن جهته، لأنه يجعل الإنسان يتغير. فلان سحر فلان، ماذا يحصل عليه إذا سحر؟ يتغير عما كان عليه، إما يتغير إلى أفعال المجنون، أو يتغير إلى شيء آخر، هذا انصرف عن ما كان عليه. نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فأنا تسحرون، أي تصرفون عن الحق. وقوله عز وجل: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مصروفا عن الحق، فهذا المتكلم ببيانه يصرف قلوب السامعين إلى قبول قوله وإن كان غير حق. وروي عن مجاهد قال: قام شاب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فأذن له فطول الخطبة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هيه قتل أن. قال له إيه؟ هيه قتل أن. قتل. قتل أن. هيه. قتل. يعني يكفي. هيه. يعني زي زي زي يا شيخ. هيه. أو طبيه. قد يعني يكفي يكفي يكفي ما قدرته، يعني انه طول، لان التطويل يمل، يجعل الانسان لا يريد ان يسمع، ربما يكون الانسان معذور، ربما الانسان يكون مريض، بعضهم مريض يريد ان الخطبه كل ما قل اللفظ وكثر المعنى فهو احسن. نعم. طيب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا. وإن تشقيق الكلام من الشيطان، وإن من البيان سحرا. وأخرجه أحمد من حديث أبي عامر القدي عن زهير عن زهير بن أسلم قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا. وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم ثم قعدا، فعجب الناس من كلامهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. وروي أن رجلا خطب فأكثر، فقال عمر: إن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان. شبه الذي يتفيهق في كلامه ولا يبالي بما قال من صدق أو كذب بالشيطان. قال الليث: الشقشقة لها تلجم. الليث بن سعد إمام أهل مصر في زمان مالك، وكان الله سبحانه وتعالى جمع له العلم والمال، وهو إيه؟ وكان في زمن مالك، وكان يرسل إلى مالك من ماله، يعطي مالكا من ماله يواسيه. نعم. وكان مالك إذا جاء المال والشافعي يحضر يقسمه بينه وبين الشافعي. نعم. قال الليث: الشقشقة لها في الجمل العربي، ولا يكون ذلك إلا للعربي. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني من يزينه بالكلام الذي تزين لا منفعة فيه، وأما إذا كان فيه وعظ وفيه إرشاد إلى ما يحبه الله ويرضاه فهذا طيب. نعم. طيب. والمراد من صرف الكلام فضله، وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه من وراء الحاجة. والمراد من صرف الكلام فضله. فضله. نعم. والمراد من صرف الكلام فضله، وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه من وراء الحاجة. فضل الشيء الزائد فيه فضل الشيء. الإنسان لما يأكل ويبقى الباقي نقول هذا فضل الأكل. والإنسان يتكلم بالكلام، يأتي بكلام يؤدي المعنى ولا يقدر، لأن كثرة الكلام نعم ينشي بعضه بعضا. نعم. وقد يدخله الرياء ويخالطه الكذب. وأيضا فإنه قد يحيل الشيء عن ظاهره ببيانه ويزيله عن موضعه بلسانه إرادة التلبيس عليهم، فيصير بمنزلة السحر الذي هو تخييل لما لا حقيقة له. وقيل أراد أن من البيان ما يكسب به صاحبه من الإثم ما يكتسب الساحر بسحره، وقيل معناه الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بحجته من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه. ألحن أفصح. ربما يكون إنسان يتخاصمان في حاجة ويتقاضيان عند قاض، لكن أحدهما أفصح من الآخر، فبفصاحته يقلب الحق باطلا، يقلب الحق باطلا. هذا هو المذموم. نعم. وقيل معناه الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بحجته من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. ألحن يعني أفصح، وذلك الثاني المغلوب ما لا يستطيع أن يدخل، ليس بفصيح، ويقضي له القاضي بحسب ما سمع منه. نعم. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وذهب آخرون إلى أن المراد منه مدح البيان والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ، لأن أحد القرينين وهو قوله إن من الشعر حكما على طريق المدح، فكذلك القرين الآخر. روي عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا طلب إليه حاجة كان يتعذر عليه إسعافه بها. كان يتعذر على عمر إسعافه، يعني ما عنده. نعم. فاستمال قلبه إلى بالكلام فانجزها له، ثم قال: هذا هو السحر الحلال. فانجزها، تكلف عمر حتى أتى بها. ليه؟ لأن الذي الطالب استونق الكلام وجعله يكذب عمر إلى أن يأتي بها، ولو تكلف بها ما عنده، لكن بحسن كلام هذا ورونقه جعل عمر يتكلف بها لو أخذها دينا أو أخذها طلبا من عند غيره. نعم. فاستمال قلبه بالكلام فأنجزها له، ثم قال: هذا هو السحر الحلال. وروي عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان سحرا. يعني الشيخ دحين يريد أن يفصل أن بعض الناس اختلفوا في المعنى. إيش معنى البيان السحرا؟ هل هو الذي يجلب الناس إلى أخذ حقوقهم بكلامه المعسل الذي يجعله كالسكر، أو هذا منبوت؟ إن كان يريد أن يأكل أموال يرجع إلى النية، إن كان يريد أن يتكلم بكلام كالسكر كالعسل، كلام يعني يجلب يريد أن يأكل أموال الناس، فهذا حرام. وإن كان يريد هدايتهم يرجع إلى النية، إنما الأعمال بالنية. نعم. وروي عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. فقال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق فهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، هذا هو المنقوط، هذا الذي يكون منقوطا، هذا المنقوط الذي يصرف الناس عن الحق بكلامه، فيميلون إلى أن كلامه حق يصرفهم عن وجوب الحق. نعم. وقوله إن من العلم جهلا فيتكلف العام فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وأما قوله من الشعر حكما فهي هذه الأمثال والمواعيد التي يتعظ الناس بها. وأما قوله من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. باب ذم البيان والتنطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدام نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقيل هم الكفار كلهم أن يستخفوه من أرض العرب بتظاهرهم عليه فمنعه الله ولو أخرجوه من أرض العرب لم يمهلوا. وهو معنى قوله لم يمهلوا يعني إيش معنى؟ يعني لم يتأخر عنهم العذاب ينزل العذاب لأن الذي أخرجوه من الأرض من هو؟ رسول الله. والله تعالى ألا يحفظ رسوله؟ ألا يحفظ رسوله؟ يعني لو أخرجوه ما بقوا بعده لأنزل عليهم الله العذاب والصاعقة والطاقة إلى آخره. لأنه لم يطيعوا الرسول وما لم يطع الرسول وهو العياذ بالله ينزل عليه العذاب. نعم اختلفوا هل الخروج من مكة فقط والمراد بهم قريش أو المراد بهم العرب كلهم يريدون خروجهم من الجزيرة لأن الرسول جاء بتغيير ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأصنام. والإنسان إذا جاء إنسان ناصح له ومبين للحق وهو على الضلال وأهله على الضلال وبلاده على الضلال يشمئز من كلام الناصح ما يزينه بعقله. مع أن العرب كانوا أهل فصاعة وأهل بيان وأهل معرفة وأهل كذا كذا لكن مع هذا كله طمس الله على قلوبهم بأن عبدوا الحجر. ولئن سألتهم ليقولون الله من خلق السماوات الله ليش تعبد الحجر؟ قال ليقربون إلى الله يعني واسطة. الله ما يحتاج واسطة. الله ما يحتاج إلى واسطة. الله يقول أدعوني أستجب ما قال اجعلوني واسطة. الواسطة لا يكون إلا المخلوق. الله سبحانه وتعالى لا يجبر في أحد يستطيع أن يجبر الله يأمره بأنه يقبل كذا. لا سبحانه وتعالى لا يجبر يفعل ما يريد ويختار. ما أحد يجبره ولا نبي ولا ملك ولا شيء أبدا. هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى بخلافنا نحن. أنا مورد هذا الشيء أفعله. أنت تذهب إلى رجل أنا أستحي منه وأحبه تقول يا شيخ تعالى يكلم لي فلان على أنه يستجيب لي لقولي. مخلوق يتغير سبحانه وتعالى لا معقب لحكمي. ما أحد يتبعه ويريده ويقول له غير كذا وافعل كذا. لا بل هو الحاكم يفعل ما يريد. نعم. وهو معنى قوله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإذ أخرجوك يا محمد من البلاد قريش على المعنى الأول أو أخرجوك العرب جميعهم من الجزيرة العربية دي ما يمكثوا يلبثوا يعني ما يجلسوا بعدك إلا قليلا يعني نأخذهم بالعذاب الصاعقة والطامة ونهلكهم ونبيدهم. نعم. وقرأ عطاء بن أبي رباح لا يلبثون الباء مشددة. قوله خلفك لا يلبثون يعني لا يمكثون بعدك، لا يمكثون بعدك، لا يمكثون يعني لا يجلسون بعدك، تقدر تأتيهم الصاعقة فتأخذهم. نعم. قوله خلفك، قال نافع وابن كثير وابو بكر وابو عمرو ومعناه بعدك. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي خلافك، واختاره ابو حاتم اعتبارا بقوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، المخلفون الذين قعدوا ولم يفعلوا. نعم. ومعناه ايضا بعدك. قال الشاعر عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطئ بينهن حصيرا. عفت، عفت يعني أن تغيرت بعد ما ذهبوا أهلها، بقيت لا تعملها ما ولا أحد يحبها بعد ما ذهب الناس الطيب، بعد ما يذهب الناس الطيب هل الناس يحبون الأرض بعد ذهاب الرجل الطيب؟ ها؟ يحبون أن يذهب الرجل الخبيث حتى تبقى الأرض لهم، لكن الرجل الطيب يحبون أبغاقاءه لأنهم ينتفعون بنصائحه. نعم. بسط البواسط في الموارد، يقال شطبت المرأة الجريد إذا شقته لتعمل منه الحصرة. الجريد دفع الجريد يعني حق النخل، والحفر يعني البساط حق الخصف، يفعلون من الايه من شجر شجر التمر يفعلون بساط زيها زي الخصب، نقول نقول خصب يعني خصب. نعم. خصب. نعم. نعم. قال ابو عبيد ثم تلقيه الشاطبة الى المنقية، وقيل خلفك بمعنى بعدك وخلافك بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الانباري. قوله إلا قليلا فيه وجهان، أحدهما أن المدة التي لبثوها بعدهما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر، وهذا قول من ذكر أنهم قريش. الثاني ما بين ذلك أنهم أن القائلين للرسول قريش، لنخرجنك من القائل قريش. ليه؟ لأن الله تعالى أخرجهم إلى بدر وقتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا والصحابة قليلون رضي الله تعالى عنهم وليس معهم من السلاح، لكن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الثاني ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بني النضير، وهذا قول من ذكر أنهم اليهود. يعني المعنى اختلف إلى قولين. القول الأول يقول ما لبثوا، ايش قال بعدين؟ هو قال ايه؟ ما لبث الا قليلا، مدة الا قليلا، الا خلافك الا قليلا، الا قليلا، الا وقتا قليلا. قليلا صفة لمن؟ صفة للوقت المحدود. لم يلبثوا الا وقتا قليلا، وهو الوقت ما بين خروجهم الى الى الى, إلى بدر. نعم. ومحاربة محمد، هذا الوقت. ثم بعد ذلك الصحابة قتلوهم، قتلوا منهم 70 رجلا، قتلوا منهم 70 رجلا، 70 رجلا، وأسروا 70 رجلا. فهذا الوقت هذا الوقت إلا كذا، مكثوا بعدك بين موتهم، بين قتلهم وبين خروجهم، هذا الوقت. وقيل على أنه يا الثاني ما بين ذلك وقتل بني قريظة، بين قريظة، بني قريظة كانوا معاهدين الرسول، الرسول عاهدهم وكانوا داخل المدينة ليس بخارج المدينة، عاهدوا الرسول على أنه لا يحاربون ولا يحاربون ولا يعينون عليه ولا يعينون عليه أحد. ولما جاءت قريش، نعم، وكانت 10,000 رجل، قريش لم يأتي المدينة، كان مقدارها مقدار عددها 20,000 10,000، وجاء بعضهم ودخل في بني قريظة حتى جعلهم ينقضون العهد الذي بينهم وبين الرسول لما رأوا من قتل عدد الكفار، ظنوا أن الرسول سيغلب، لأن الرسول ليس معه من الصحابة إلا قليل، أن 10,000 سيغلبون محمدا ويغلبون أهل المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الناصر، نصر رسوله ونصر أصحابه. وبعد ذلك الرسول قتل بني قريظة لأنهم نفذوا العهد.